السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 61 في شرح العقيدة السفارينية، عقيدة أهل السنة والجماعة. كعادتنا في كل مرة أننا يعني نذكركم بالدرس الماضي، ثم بعد ذلك نشرع في الدرس الجديد. تكلمنا في المرة الماضية عن بعض شبه المرجئة، وكنا في الدروس السابقة قد ذكرنا اعتراضهم على أهل السنة والجماعة لما قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فقالوا إن الله عز وجل فرق بين الإيمان وبين العمل بحرف الواو، وقالوا حرف الواو يقتضي المغايرة، ورددنا على ذلك. أيضا ذكروا بأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد فرقوا بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، أيضا هذا رددنا عليه. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الشبهة، وهي شبهة المجاز، شبهة المجاز. وأنا أنصح إخواني يعني بعد هذه الدروس بالذات، يعني موضوع المجاز موضوع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مواضع كثيرة، وهو من أهم المواضيع التي تتعلق بالعقيدة، موضوع المجاز. وذكرنا بأن المجاز هو مصطلح حادث لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم، ولا في عهد التابعين، ولا ذكر ذلك أئمة المذاهب كمالك والشافعي وأبو حنيفة عليه رحمة الله، ولا ذكر ذلك أئمة اللغة كالخليل وسيبويه والفراء، بل عرف هذا المصطلح، أي مصطلح المجاز والحقيقة، في القرن الرابع، وكانت بدايته في القرن الثالث وشبهت يعني ما تعلق في ذلك. كما ذكرنا لكم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال يعني إن ونحن في رده على الجهمية قال هذا من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة أن يقول الرجل العظيم إن ونحن، لأنه يتكلم باسم جماعة، ومجموعة كبيرة. أيضا ذكرنا ورددنا على من قال بأن المجاز هو أسلوب من أساليب العرب ومن أسلوب من لغة العرب، قلنا من أراد أن يقول بأن هذا أسلوب من أساليب العرب لا بد له أن يثبت وضعا سابقا للغة العرب، للغة، فيقولون يعني أن قوم اجتمعوا وقالوا بأن كلمة أسد أو كلمة حمار أو كلمة إنسان، اجتمع أناس فقالوا هذا كلمة الأسد نطلقها على هذا الحيوان المفترس. فإذا ثبت أن هنالك اصطلاح قبل الكلام، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند ذلك يصح قولهم أن هنالك في لغة العرب شيء اسمه حقيقة وشيء اسمه مجاز، فالذي استعمل في موضوعه يعتبر حقيقة، والذي لم يستعمل في موضوعه يعتبر مجاز، كقولهم عن الأسد الحيوان المفترس، وقالوا هذا في الأصل وضع للأسد أو للحيوان المفترس، وكذا الحمار للبهيمة المعروفة. فإذا ذكرنا الرجل الشجاع وقلنا عنه أسد، فقد استعملنا كلمة الأسد في غير ما وضعته العرب وما اصطلحت عليه العرب. يقول هذا الكلام صحيح في حال إثبات أن العرب قد اجتمعت وقالت أن هذا الاسم للأسد أو أن هذا الاسم للحمار. قال لك لن تستطيع أن تثبت أن هنالك اصطلاح وأن العرب اجتمعت فسمت هذا الحيوان أسد وهذا الحيوان أرنب وهذا الحيوان حمار وهذا الحيوان زرافة وهذا الحيوان فيل وهذا إنسان وهذه شجرة وهذه زيتونة. هذا قال لم يعني لم يثبت ولا يستطيع أحد أن يثبت أن قوما اجتمعوا فاصطلحوا على هذه الألفاظ وأن هذه الألفاظ أطلقت على هذه الأشياء، قال لا يستطيع أحد. أيضا في مقابلهم قلنا مقابل من قالوا بأن اللغات اصطلاحية وهو مذهب المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم الجبائي تلميذ أبو علي الجبائي، في مقابله كما ذكرنا أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله الذي قال بأن اللغات توقيفية، أن اللغات توقيفية، ومعنى التوقيفية أن آدم عليه الصلاة والسلام ورثها لبنيه، وأيضا معنى التوقيفية أن العرب قالت أن هذه اللفظة لكذا وهذه اللفظة لكذا وهذه اللفظة لكذا. أيضا هذا فرندناه لكم وقلنا لكم لا يصح شيء من ذلك، لا أن اللغات اصطلاحية ولا أنها توقيفية، بل يكفي في ذلك الإلهام، يكفي في ذلك الإلهام، لأنه قد ثبت عندنا بأن الحيوانات تتكلم كما قال الله جل وعلا، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فيستحيل أن يقال بأن مجموعة من النمل قد اجتمعت قبل ذلك وقررت بأن يحطم بأنها تطلق على التحطيم والجنود تطلق على مجموعة الرجال. قال يكفي أن يقال في ذلك الإلهام، يكفي أن يقال أن اللغات إلهامية، اللغات إلهامية، بل إن الطفل الصغير كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينشأ ولا يوقف على الكلمات، إنما يتعلم لوحده، يلهم الكلام لوحده، يسمع هذا يقول الكلمة ويسمع هذا يقول الكلمة، بل إن الإنسان إذا قال عاش بين قوم عاجم يتعلم اللغة لوحده دون أن يوقف على معاني تلك الكلمات، دون أن يوقف على معاني تلك الكلمة. أيضا ذكرنا بأن هذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، قلنا بأن هذا التقسيم غير صحيح وليس لمن فرق بينهما عنده حد صحيح للتفريق بين الحقيقة وبين المجاز، ليس عنده أي تقسيم، بل إنهم يعني تجدهم متناقضين، لأنهم كما قلنا بأنهم حينما ذكروا الحقيقة قالوا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع لو، هكذا يقولون عن الحقيقة، يعني يقولون الحقيقة هي اللفظ الذي اجتمعت عليه العرب واصطلحت عليه العرب وقالت بأن هذا الشيء أسد، وبعد ذلك قالوا نطلقه على هذا الحيوان. فإذا الوضع أولا ثم بعد ذلك يطلقون هذا الاسم على ماذا؟ على ذلك الحيوان. كما إنسان يريد أن يأتي ولد فيتفق هو وزوجته ويصطلحان على أن يسموا هذا الولد مثلا علاء أو أحمد، فبعد أن يولد الولد فيطلقون على هذا الولد علاء أو أحمد. إذن الاسم يكون دائما في قضية المواضعة وقضية الاصطلاح يكون قبل أن يعين فيه المعين، قبل أن يعين المعين. فهؤلاء حينما ذكروا وقالوا بأن المجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، الآن يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تناقض هؤلاء القوم، تناقض هؤلاء القوم، لأنهم يقسمون الحقائق إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، قالوا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية التي يطلقونها هي التي قالوا أن العرب اصطلحت أو اجتمعت قبل أن يتكلموا بالكلام ووضعوا قاموس للغة، فقالوا هذا نطلق عليه كذا وهذا نطلق عليه كذا، واسم الأرنب نطلقه على هذا الحيوان واسم الحمار نطلقه على هذا الحيوان. فهذا الذي اتفقوا عليه، لكن ناخذوا أنفسهم وتكلموا بالحقيقة العرفية، تكلموا بالحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية في الأساس تكون لغوية، بمعنى كما ذكرنا لكم كلمة البراز، كلمة البراز فتطلق على المكان المنخفض، فهذا المكان المنخفض كانت العرب أو الناس دائما إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى هذا المكان المنخفض فيقضي حاجته، أو يسميه بعض العرب يسميه أيضا غائط، الغائط هو أيضا المكان المنخفض. فلكثرة استعمال الناس للمكان المنخفض، وهو المكان الذي هذا المكان يسمى بالغائط ويسمى بالبراز، أصبح ما يخرج من بطن الإنسان من القاذورات ومن العذرة، أصبح هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالبراز. إذن أصبحت الحقيقة العرفية مقدمة عند هؤلاء على الحقيقة اللغوية. فإذن أين كلامهم أن المجال الحقيقي هي اللفظ المستعمل في موضع له؟ هل كلمة البراز مستعملة للوضع الذي وضعته العرب أم للذي انتقل إليه؟ إذن بطل كلامهم بأن المجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضعته العرب. إذن العرب لم تضع كلمة البراز للذي للقاذورات التي تخرج من بطن الإنسان، إنما استعملتها للمكان المنخفض. وكان أصل أن يقال بأن الحقيقة هي للمكان المنخفض والمجاز للعذرة التي تخرج من بطن الإنسان، صح؟ كذلك لفظ الرقبة، الرقبة تطلق على ماذا يقولون بالمواضع؟ أن العرب وضعتها لرقبة الإنسان أو لرقبة الحيوان، وبعد ذلك رجل قال فاعتاق رقبة، أصبحت تطلق على ماذا؟ على العبد. ولذلك تجدهم في المجاز يقولون يعني مجاز مرسل ذكر البعض وأراد به الكل، ذكر المكان وأراد به الكذا، فيعني يطلقون إطلاقات هي حقيقة ليست موجودة في كلام العرب، ليست موجودة في كلام العرب الضعينة. تطلق على ماذا؟ في الأساس هي تطلق على الناقة، ولكن لكثرة ركوب النساء للضعينة فأصبحت كلمة الضعينة تطلق على الجارية، تطلق على المرأة بأنها ضعينة. فيقولون هذا من مجاز، هذا هذه حقيقة عرفية، حقيقة عرفية، وهذه حقيقة شرعية. فهذا الكلام كله يعني ينقض أصلهم، هذا الكلام كله ينقض أصلهم. ثم بعد أن يعني فندنا في الدرس الماضي شبهتهم في أن كلام العرب ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، انتقلنا إلى الكلام فيما يخص موضوعنا، وهو الكلام عن الإيمان، الكلام عن الإيمان وبالذات الأعمال. هل الإيمان يطلق حقيقة على التصديق ومجازا على الأعمال؟ قلنا بأن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لو صح نقول لهم تقسيم كلام العرب إلى حقيقة ومجاز فهذا لا ينفعكم، فإننا لما استقرأنا كلام العرب وجدنا أن العرب لا تطلق كلمة الإيمان إلا على القول والعمل والاعتقاد، لقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. هذه هي الحقيقة. بل احتجاجكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هو حجة عليكم، لأنه لا يصح إيمان بدون إسلام، ولا يصح إحسان بدون إيمان وإسلام. فحينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالإحسان أي إنسان إذا علم أو فهم الإحسان يفهم الإحسان مع الأعمال، ليس هنالك شيء إحسان لوحده، كما يفهم الدار والبيت مع النوافذ ومع الأبواب ومع أرض هي عليها، ليس هنالك بيت بدون نوافذ وبدون جدر. إنما إذا قلنا البيت فإنما نقصد مجموع البيت بجدره وبنوافذه وبأبوابه وبسقفه. كذلك إذا ذكرنا الإحسان نقول فلان محسن، لا كيف يكون محسنا وهو غير مؤمن وهو غير مسلم؟ إذن الإحسان يتضمن الإيمان ويتضمن الإسلام، وكذلك الإيمان يتضمن الأعمال. لا يعتبر الإنسان مؤمن إذا لم يكن عنده أعمال، لا يعتبر مؤمن إذا لم يكن عنده أعمال. فهذا الكلام يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حجة عليكم لا لكم، لو تنزلنا معكم وقلنا بأن في لغة العرب بأن فيها مجازا وحقيقة. الأمر الثاني يقول لهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن لفظ الإيمان لم يرد في القرآن ولا في السنة بلفظ التصديق لوحده، لم يرد مطلقا، إنما وقع إذا ذكر الإيمان لوحده وجدت القرينة الصارفة، إن الذين آمنوا وعملوا صالحات. إذن وجدت القرينة الصارفة، ووجود القرينة كما يقول أهل المجاز تدل على أن الكلمة مجاز، لأنهم يقولون الحقيقة عن الحقيقة هي التي الكلمة التي تأتي مجردة، وحقيقة الإيمان لم يأتي، التصديق لم يأتي مجردا، إنما جاء معه قرينة، جاء معه قرينة فدل على مبدئهم وعلى تقسيماتهم على أن التصديق هو المجاز، لأن التصديق لم يأتي وحده في كلام الله عز وجل ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة صارفة. يعني هذا يعني ملخص ما ذكرناه في المرة الماضية، وأنصح إخواني يعني بالرجوع إلى المجلد السابع من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، من الصفحة تقريبا 87 لغاية الصفحة 122، وكذلك المجلد 20 تكلم فيه أظن صفحة 399 لغاية صفحة 500، صفحة 500 يعني 100 صفحة تقريبا، تكلم عن موضوع المجاز. يعني إذا كان هنالك طلبة علم يعني ممن عندهم تشمير على طلب العلم، يعني يقتل الإنسان كوننا ندرس هذا الموضوع، يقتل موضوع المجاز حتى ينتهي من، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يكرر هذا الموضوع في مواضع كثيرة، لأنه ينبني عليه كثير من العقائد. إذا تكلمت في القضاء والقدر لابد أن تدخل في المجاز، وإذا تكلمت في الأسماء والصفات لابد أن تدخل في موضوع المجاز، وإذا تكلمت في مسألة الإيمان لابد أن تدخل في موضوع المجاز، وإذا تكلمت مع القرامطة لابد أن تدخل في موضوع المجاز، وإذا تكلمت مع الروافض لابد أن تتكلم في موضوع المجاز، وإذا تكلمت في أصول الفقه في قضايا المطلق والمقيد والعام والخاص لابد أن تدخل في موضوع المجاز. فهذا الموضوع موضوع مهم لابد يعني من قتله والانتهاء منه، حتى تسهل على طالب العلم كثير من الأمور، كثير من الأمور. وصلنا يعني إلى يعني قول الناظم عليه رحمة الله حينما قال إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تقريبا 8 وجوه في زيادة الإيمان، في زيادة الإيمان، وهذه الزيادة ذكرها من باب الإجمال ومن باب التفصيل، من باب الإجمال ومن باب التفصيل. فقال رحمه الله: فإنه وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، كل الخلق مأمورون أن يؤمنوا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا. إذن عندنا شيء يسمى الإيمان المجمل، شيء يسمى عندنا الإيمان المجمل، وعندنا شيء يسمى الإيمان المفصل. بادئ ذي بدء يؤمر الإنسان أن يؤمن إيمان مجمل، وبعد ذلك يفصل هذا الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. يعني في بداية الدعوة الإسلامية كان القرآن يتنزل، لم يؤمروا إلا بالتوحيد، يعني بإفراد الله عز وجل وحده لا شريك له بالعبادة وترك الأنداد. لم تكن الصلوات الخمس قد تنزلت، لم تكن أحكام الزكاة قد تنزلت، لم تكن أحكام الصيام قد تنزلت، لم تكن أحكام الحج قد تنزلت، لم تكن أحكام الجهاد قد تنزلت، كثير كثير من الشرائع لم تكن قد تنزلت بعد. فالإيمان أو القرآن لما نزل بعد ذلك، نزل في مكة بعد ذلك، وأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وغضيت لكم الإسلام دينا. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في موضوع النجاشي أنه لم يكن مأمورا بالحكم بما أنزل الله، لأنه لم تكن هنالك شرائع في القرآن حتى يحكم فيها بين الناس، إنما كان مأمورا أن يطيع ويتعبد الله عز وجل بما وصله، يتعبد الله عز وجل بما وصله. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره. أيضا مسألة ثانية، القرآن قد يكون متنزل، القرآن قد يكون متنزل، لكن قد يصل بعض الناس ما لا يصل بعض الناس الآخرين. وعلى هذه مسألة تبنى عند الفقهاء، أنه متى يحصل التكليف، يعني بمجرد النزول أم بالبلوغ، يعني يبنون عليها مسألة. مثلا قالوا امرأة زوجها استشهد في الجهاد، وبعد سنة وصل خبر استشهاده لزوجته، خبر استشهاده لزوجته، متى تعتد؟ متى تعتد؟ بمجرد قتله أو موته، أو بمجرد سماعها للخبر؟ والحقيقة والصحيح في ذلك أن التكليف يكون متى؟ عند بلوغ الخبر وبلوغ الدعوة. قبل ذلك لا تعتد، قبل ذلك لا تعتد، وتبتدئ فترة العدة حين بلوغها الخبر. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل. يقول شيخ الإسلام قال: ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره. فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لم يلزم غيره. ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف الشرائع الدين، مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان. إنسان بلغ وقيل له إن الله عز وجل قد فرض عليك 5 صلوات وفرض عليك مثلا صياما ثم مات، هذا لا يجب عليه أكثر من غيره، هذا التكليف بالنسبة له انتهى. وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل إيمان من عرف الشرائع، لأن الإنسان كلما يعلم أكثر كلما تزداد التكاليف، فآمن بها وعمل بها، بل إيمان هذا أكمل. وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي في التشريع والأمر والنهي، لا أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، اكتمل الأمر، لكن لا يعني أن كل إنسان يلزم ما يلزم غيره. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ومن الدين إيتاء الزكاة، لكن هل كل الناس مكلفون بالزكاة؟ ليس كل الناس مكلفين بالزكاة ولا بالجهاد ولا بالحج ولا بالصيام، لكن من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذا مال فإنه يجب في حقه الزكاة، مع أنه قد تبلغ هذه الآيات وهذه الأحاديث لشخص أيضا لكن ليس عنده مال، فلا تجب في حقه الزكاة، وكذا الصيام، وكذا الحج، وكذا الجهاد. فشيخ الإسلام تيمية بقول: لا أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، وأنه فعل ذلك، بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل. إذن هذه النقطة الأولى، أن إيمان الناس يتفاضل ويزيد وينقص بحسب ما نزل من الشرائع، بحسب ما نزل من الشرائع، ومن بلغته الشرائع مفصلة حاله ليس كحال من بلغته بعض الشرائع، حال من بلغته بعض الشرائع. وكذلك من كان مقتدرا حاله ليس كحال من لم يكن مقتدرا. الأمر الثاني في الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم: فمن طلب علم التفصيل وعمل به. بعض الناس قد يطلب علم التفصيل كحالنا نحن، بعض الناس لا يطلب التعلم العقيدة ولا تعلم الفقه، فهل يساوى بين من يتعلم علم التوحيد مع من لم يتعلم علم التوحيد؟ هل يساوى بين من تعلم علم الفقه مع من لم يتعلم علم الفقه؟ لا شك أن الناس يتفاضلون في ذلك. فإيمان من عرف التوحيد بتفاصيله وعرف الفقه بتفاصيله أكمل ممن عرف ما يجب عليه والتزم وأقر به. بعض الناس يكتفي فقط أن يتعلم الخمس صلوات ويتعلم الزكاة ويتعلم يعني ما يجب عليه، لكن بعض الناس كما قلنا لكم يعني يريد أن يزيد في إيمانه، يريد أن يزيد في إيمانه فيبحث عن الفضائل، يبحث عن الفضائل في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الأخلاق وغيرها، فهذا عمله يختلف عن عمل الآخر. أما الآخر الذي قصر يكون إيمانه كما قلنا لكم ناقصا، يكون إيمانه ناقصا وإن كان معه الإقرار العام والالتزام العام. المسألة الثالثة في تفاضل الإيمان، وأن إيمان بعض الناس ينقص عن إيمان بعض الناس، وأن الإيمان حتى في الشخص المعين يزيد وينقص. والنقطة الثالثة قلنا فيها أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وبعضه أثبت من بعض، وبعضه أبعد عن الشك والريب من بعض. وهذا أمر يعني يشهده الجميع ويعلمه كل إنسان من نفسه، وذلك كرؤية الهلال مثلا وكرؤية الأشياء. مع أن الهلال موجود مثلا، ومع أن الجبال موجودة مثلا والشجرة موجود، لكن تجد رؤية هذا الشخص للهلال أكمل من رؤية الشخص الآخر، ورؤية هذا الشخص لتلك الشجرة أكمل من رؤيته لتلك الشجرة، مع اشتراكهم جميعا في رؤية الهلال، ومع اشتراكهم جميعا في رؤية الشجرة، لكن رؤية إنسان تختلف عن إنسان، وكذا الروائح، كذا الروائح وسماع الأصوات، فتجد أن الرائحة واحدة وأن الصوت واحد، لكن تجد هذا سمعه أقوى من سمع الآخرين، وهذا شمه أقوى من شم الآخرين. بعض الناس يعني لا يكاد يشم شيئا، هو يشم لكن يشم أقل من غيره. بعض الإخوة يعني ضحكوا لعله يتكلمون عن الشم، عن أنه يستحي على نفسه، ها، فنقصد بالشم شم الأنف وليس شم الإحساس. وكذلك ذوق الناس يختلف من شخص إلى شخص، فتجد هذا يستلذ وهذا لا يستلذ، هذا يشعر بحالات الشيء أكثر من غيره. كذلك معرفة القلب، معرفة القلب وتصديق القلب مثله مثل النظر، مثله مثل الشم، مثله مثل السمع. يتفاضل الناس في مسألة التصديق، يتفاضل الناس في مسألة التصديق والمعرفة أعظم من تفاضلهم في مسألة الذوق ومسألة السمع ومسألة النظر ومسألة النظر. وكلما يعني كان التصديق أكثر كان مستلزم لعمل القلب أكثر من غيره، مستكمل لعمل القلب أكثر من غيره. فإذا هنالك تلازم بين أعمال القلوب وبين شدة التصديق وبين أعمال الجوارح وبين غيرها. أيضا المسألة الخامسة يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة التفاضل، أن أعمال القلوب مثل محبة القلب، محبة الله عز وجل التي في القلب، ومثل خشية الله جل وعلا، هي كلها من الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذا يتفاضل تفاضلا ظاهرا. يعني حتى الخوف تجدونه في أنفسكم، بعض الناس لو وقف أمام أسد قد يخاف الجميع، عشرة لو وقفوا أمام أسد فيخافون، لكن تجد هذا يعني بعض الناس لا يستطيع أن يقف على قدمه من الخوف، وبعضهم تجد يرتجف، وبعضهم خائف لكنه لا يرتجف. إذن الخوف والمحبة تختلف من إنسان إلى إنسان، وكذلك محبة الله جل وعلا وخشية الله جل وعلا تختلف من شخص لشخص، حتى أنهم ذكروا أن بعض الناس كان يعني مات من خشية الله عز وجل. ويذكر عن أحد التابعين اللي هو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الآن اسمه يعني لا أستحضره، كانت ابنته تقول: يا أبت لما لا تنام ولا تدع غيرك؟ الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم، وكان معروفا بعبادته ومعروفا بخوفه من الله جل وعلا، وكان من أحب تلاميذ عبد الله بن مسعود إلى عبد الله بن مسعود، وكان يقول له: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فكانوا يقولون عنه كان كحبة على مقلاة، يعني في النوم يعني ينطبق عليه قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فكانت ابنته تقول: يا أبت لما لا تنام ولا تدع غيرك ينام؟ قال: يا بني إن خوف النار طير النوم من عيني أبيك. إذن الخشية تختلف من شخص لشخص، والمحبة تختلف من شخص لشخص. أيضا الأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة هي من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها. الأعمال الظاهرة والأعمال مع الباطنة هي أيضا من الإيمان، والناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة يتفاضلون في الأعمال الباطنة، لأن بعض الأعمال الظاهرة تجدها عند بعض الناس أكثر من بعض الناس. فالأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة أيضا الناس يتفاضلون في هذه الأعمال. أيضا الأمر السابع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر به واستحضاره بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تنقصه. يعني بعض الناس يكون مصدق بأوامر الله عز وجل ولكنه غافل، هو لا يكذبها، هو لا يكذبها، لكن بعض الناس تجده يعني مصدق بأوامر الله عز وجل لكنه دائما مستحضر لأوامر الله جل وعلا، مستحضر لأوامر الله جل وعلا. فهذا يعني يكون إيمانه أكمل ويقينه أكمل وعلمه أكمل. ولهذا قال عمير بن حبيب رضي الله عنه: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصان. مع أنهم مصدقون لكن استحضار دائما الذكر واستحضار العبادة فيه زيادة للإيمان، والغفلة عن ذكر الله جل وعلا توجب نقصان الإيمان، توجب نقصان الإيمان. النقطة الثامنة وهي نقطة مهمة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: قد يكون الإنسان مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأمر بها. يعني يوجد بعض الناس لو أخبرته عن المسألة الفلانية يقول: هذه كذب وهذه منكر، ليس من باب تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكذبها لأنه لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها. ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، لو علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية والحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به، فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا له، وهذا تصديق جديد، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا، ولم يكن قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا. وهذه مسائل كثيرة في الفقه وكذلك مسائل كثيرة في التوحيد، ليس كل الناس يعلمون المسائل، كل إنسان تمر عليه يعني مسألة ولا قد لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بها أو قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد قد يجادل، وبعد أن يبين له الحديث أو تبين له الآية وتفسر له الآية عند ذلك يسلم تسليما لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الشخص كما يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لم يكن قبل ذلك كافرا بل كان جاهلا. وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل، لكن صاحب المجمل قد يكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق شيء من التفاصيل. يعني بعض الناس لا يكون عنده علم، لكن أن يكون مكذب شيء آخر. المجمل لا يكون فيه تكذيب، لكن التكذيب غير المجمل، وعن معرفة وإنكار شيء من ذلك فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج، على قلب ساذج. يعني بعض الناس لا يصدق ولا يكذب، عنده معلومات مجملة، لكن نحن نتكلم عن الإنسان المكذب لمعلومة شرعية بسبب جهله لعدم وصول الدليل الشرعي إليه. قالوا: أما كثير من الناس بل من أهل العلم والعبادة فيقوم بقلوبه من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون أنها تخالف. عنده تفصيلات وعنده قناعات تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون أنها تخالف. فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول، أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول، أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه، هو من هذا الباب سواء علم أو عمل بعمل أو قول مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب، فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ بذلك، أكمل ممن أخطأ في ذلك، ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك. إذن المسألة الثامنة في زيادة الإيمان أن بعض الناس سواء كانوا من أهل العبادة أو كانوا من أهل العلم قد يتبنى مسائل تخالف الشرع، بل يكذب خلافها، ومع ذلك لا يكون كافرا بل يكون جاهلا. فإذا ما تبين له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين له معنى الآية وتفسير الآية رجع إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص حقيقة المخطئ لا يقال بأنه أكمل من إيمان من؟ من إيمان الذي عرف الحق. هو معذور، لكن إيمانه أنقص من إيمان الذي عرف الحق، وإن كان هذا الشخص ناقص الإيمان. هذه ثمانية وجوه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تفاضل الإيمان. إذن مذهب السلف كما قلنا لكم هو قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية. قال: والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. كل الطاعات عندهم ماذا؟ إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار. ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتج به إلى أن قال: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد اللي هو شيخ الإمام مالك، وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم قالوا الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. وقالوا كل ما يطاع الله به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، فهو من الإيمان يعني سواء كانت فرائض أو كانت نوافل. قال والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال وأهل الذنوب عندهم مؤمنون، أهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم، غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر. قال رحمه الله ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يريد مستكمل الإيمان ولم يرد به نفي جميع الإيمان. يعني لا يزني الزاني وهو مستكمل الإيمان، أي إيمان الذي تكلمنا فيه، يعني ناقص الإيمان الواجب، الإيمان الواجب ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل يقول الإجماع على توريث الزاني. هذه مسائل سنتكلم معكم فيها إن شاء الله في مسألة ضوابط التكفير، كيف نعلم بأن هذا الحديث أو هذه الآية فيها دليل على كفر فلان أو على عدم كفر فلان، مما احتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج أن الأمة أجمعت على توريث الزاني وعلى توريث السارق وعلى توريث شارب الخمر إذا صلوا إلى القبرة قبلة وانتحلوا دعوة المسلمين من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال. إذن من ضابط التكفير، من ضابط هذه المسائل حينما نقرر أن هذه الكلمة أو هذا الحديث مخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، ننظر إلى أن الشرع أقر التوارث بينهم أو لم يقر التوارث. فينقل ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب التمهيد أن السارق والزاني وشارب الخمر بإجماع المسلمين كلهم يرثون ويتورثون، يرثون ويتورثون. ومعلوم أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، فلما حصل الميراث دل على أن الزاني ليس بكافر، وكذا السارق وكذا شارب الخمر وكذا شارب الخمر، وأن إيمانه لم يأتي بالإيمان المطلق الذي يدخل به الجنة من غير حساب، من غير حساب ولا عقوبة. وقلنا لكم في أكثر من موضع أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن نفي الإيمان هو نفي للإيمان الواجب، وإذا نفي الإيمان الواجب فذلك يعني أن صاحبه لا يدخل الجنة إلا بعد العقوبة وبعد المحاسبة، بعد العقوبة وبعد المحاسبة، إلا أن يغفر الله عز وجل له. ثم قال رحمه الله أعني ابن عبد البر في كتاب التمهيد وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار، وهذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. أيضا رد على الخوارج وعلى المرجئة وعلى الجهمية بحديث الموارثة وعلى المعتزل أيضا بالموارثة وبحديث عبادة بن الصامت من أصاب من ذلك شيئا، من أصاب يعني من هذه الذنوب من الزنا ومن السرقة فعوقب به في الدنيا، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة. وقال رحمه الله والإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. أيضا هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ونحن نكثر من النقول لأن المذهب كما قلنا هذا هو مذهب السلف. حينما نقول فلان سلفي وفلان على عقيدة السلف نعني بأنه متبع غير مبتدع. الذي يزعم أيها الأخوة بأنه سلفي لابد أن يكون على ماذا؟ على خطى وسلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما أهل السنة والجماعة إذا ما تناقشوا مع أهل البدع يقولون هذا الفعل سلام. مثلا قضية مثلا الطواف في القبور أو مثلا قضية الدعاء عند القبور، مسألة ما يسمى الآن عندنا بعض الجماعات عندنا تسمي عرس الشهيد، نقول لهم هل هذا الشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقولون لا، لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نقول لهم هل فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يقولون لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هل فعله أتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقولون لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان احتجاج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم على قوم اجتمعوا في مسجد الكوفة ويذكرون الله عز وجل، هو حديث حسن رواه الدارمي، قال يا هؤلاء إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، أو فقتم أصحاب محمد علما، يعني هل هنالك خير علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتمه عنا؟ وهذه من الاحتجاجات التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على من؟ على المعتزلة. إن كانت هذه المسألة فيها خير وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا كتمها عن أصحابه؟ إن كان قد كتمها عن أصحابه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تخوين للأمين. ولذلك قال إمام مالك عليه رحمة الله قال من ابتدع فقد خون الأمين، من ابتدع فقد خون الأمين. فلماذا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم خير ولا يدل أمته عليه، وهو المعلوم أنه ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا ونهى أمته عن هذا الشر. لكنها البدع يا أيها الإخوة، حينما تشرب القلوب بالبدع وتشرب القلوب بالهوى كما أشربت قلوب بني إسرائيل بحب العجل تصبح مصيبة، مصيبة من المصائب العظام، تصبح مصيبة من المصائب العظام. فلذلك الإنسان لابد أن ينتبه ويكون سلفي، بمعنى أنه على منهج سلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في الحديث قال وذكر الفرقة والطائفة الناجية فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك تلامذة يعلمون الناس ما علمهم إياه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما يتعلق بموضوعنا، قال لما صنف الفخر الرازي مناقب الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال ذكر قوله في الإيمان إنه قول باللسان، الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول إنه قول باللسان وعقد بالجنان، يعني بالقلب، وعمل بالأركان، وعمل بالأركان كقول الصحابة والتابعين. وقد ذكر الإمام الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه. هذا الكلام استشكل على من؟ على الرازي. والرازي كما قلنا لكم هو المنظر الأول لمن؟ للأشاعرة. الرازي هو المنظر الأول للأشاعرة. فاستشكل هذا الكلام على من؟ على الرازي جدا، لأنه كان انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله. وإحنا ذكرنا لكم هذا الكلام أن شبهة كل أهل البدع عليكم السلام، شبهة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والكرامية والأشاعرة شبهتهم واحدة، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، لا يتجزأ. فوجد الرازي وهو من منظري الأشاعر على مذهب المتكلمين في الإيمان أن الإيمان هو التصديق في القلب، استشكل عليه قول من؟ الشافعي. لماذا استشكل عليه قول الشافعي؟ الشافعي عليه رحمة الله هو شيخ الشافعية، هو إمامهم، والرازي أيضا شافعي. فلذلك تجد في التناقض أيها الإخوة عند هؤلاء الناس، إذا وجدتهم في كتاب الإيمان يتكلمون أن الإيمان هو التصديق، لكن في آخر كل كتب الفقه هنالك باب اسمه باب الردة. باب الردة تجد في كتب الشافعية من قال مثلا والله، يذكرون أن من قال والله لو أن فلانا دخل الجنة لما دخل، يذكرون هذا الكلام من أبواب الردة. يذكرون السجود للصنم من أبواب الردة. تجد تناقض بين الرازي مثلا كمعتقد إذا ألف في المعتقد، وتجد عنده تناقض في باب الردة، تجد مقلد للشافعي. إذن الشافعي لم يكن أشعريا، الشافعي عليه رحمة الله لم يكن أشعريا، ولم يكن متكلما، ولم يكن فيلسوفا. ففي كتب الشافعية حتى لو كانوا أشاعرة تجد عندهم التناقض، أنهم ينقلون قول الإمام الشافعي وكلام أئمة الشافعية في تكفير الناس بالقول والعمل. هذا الكلام استشكل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على من؟ على الرازي الذي يقول بأن الإيمان لا يتجزأ، وإذا زال بعضه زال كله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: والجواب عما ذكره سهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. وهذا الكلام شرحناه لكم في الدروس الماضيات. عندهم شبهة، وهي أنهم يقولون بأن الهيئة الاجتماعية، بمعنى أننا لو قلنا، لما قلنا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقولون إذا زال بعض أجزاء المركب لا يبقى المركب كما هو. جيد، ونحن نسلم لهم أن المركب لم يبقى كما هو. بمعنى لو قلنا أن السيارة مركبة من أبواب، ومركبة من محرك، ومركبة من دواليب إطارات، نعم، هل إذا زال بعضها زال كلها؟ تنقص. فهم لكنهم يقولون إذا زال بعضها زال كلها. أهل السنة الجماعة يقولون نحن نسلم لكم أن الهيئة الاجتماعية لم تعد كما كانت، لكن لا يعني زوال بعض أجزاء السيارة مثلا أن السيارة كلها قد زالت. وكذلك نقول لهم، هم يطرحون دائما العشرة والعشرة، نقول لهم العشرة لو نقص منها واحد لم تعد عشرة، لكن لا يعني أن التسعة قد زالت. يعني إنسان عنده 19 خراف، عنده 10 خراف، جاء ذئب فأكل خروفا، الآن إذا أكل الخروف حقيقة هو لم يعد عنده 10، لكن هل ذهبت كل الخراف ولا بقي عنده 9؟ أي إنسان عاقل يقول لو أكل الذئب خروفا كم بقي؟ 9 خراف. فنحن نقر معهم أن 10 لم تعد 10، لكن بقي 9، بقي 9، وأن الهيئة الاجتماعية لم تعد كما كانت، ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال الباقي، ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال المسمى، ولا يلزم من زوال المسمى زوال الأجزاء. وهم يضربون مثلا على السكنجبين مثلا، وقلنا لكم بأن هذه المادة مكونة من الخل ومن العسل، قالوا إذا أزلنا مثلا العسل يبقى خل، وإذا أزلنا الخل يبقى عسل، ويزول اسم السكنجبين. زوال بعض هذه الأجزاء لا يعني زوال المادة الأخرى. نعم قد يزول المسمى، زوال المسمى لا يعني زوال باقي الأجزاء، لا يعني زوال باقي الأجزاء. وقلنا أن الصحيح في أن لا النافية أيضا إذا دخلت لا تعني نفي الكمال، ولا تعني نفي الصحة، إنما تعني نفي الوجوب، تعني نفي الوجوب. ويبحث في كل مسألة بحسبها، يبحث في كل مسألة بحسبها. إذن هذه الشبهة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الجواب عنها بسيط، ويعني في هذا يعني القدر كفاية لمن أراد الله له الهداية. في الدرس القادم إن شاء الله نعود ونذكركم يعني ببعض الأمور الأساسية والنقاط الأساسية في هذا الدرس، حتى ندخل إن شاء الله في مسألة الاستثناء في الإيمان ومسألة الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، حتى بعد ذلك يعني ننهي موضوع الكلام في الإيمان وضوابط الإيمان، وندخل بعد ذلك في ضوابط التكفير، ونتكلم عن التأويل، ونتكلم عن الإكراه، ونتكلم عن العذر بالجهل وخلاف العلماء في هذه المسائل. سنذكر خلاف الجميع إن شاء الله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.